وهذا كلام جميل جدا لشيخ سام تيمية، أقرأه عليكم في هذه المسألة أو في تفسير هذه الآية. يقول شيخ سام تيمية عن هذه الآية: وقد ظن بعض الغالطين أن معنى الآية أن الله والمؤمنين حسبك. قال: وهذا خطأ قبيح، فإن الله وحده حسب جميع الخلائق، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: أي الله وحده كافينا كلنا. وعن ابن عباس أنه قال عن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أخرجه البخاري. فكل من النبيين قال حسبي الله، فلم يشرك بالله غيره في أنه حسبه أبدا. حسب الله، الحسب لله وحده سبحانه وتعالى. قال: فدل على أن الله وحده حسبه، ليس معه غيره. ومنه قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم الله ورسوله وإلى أن يقولوا حسبنا الله، أي وحده سبحانه. ولا يقول حسبنا الله ورسوله، لأن الإيتاء يكون بإذن الرسول، كما قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الرغبة فإن الله فإلى الله وحده، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده، فلهذا أمر أن يقول حسبنا الله ولا يقول ورسوله، وإنه حسبنا الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا لم يجز أن يكون الرسول فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن، فكيف يكون المؤمنون مع الله حسبا لرسوله؟ وأيضا فالمؤمنون محتاجون إلى الله كحاجة الرسول إلى الله، فلا بد لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم، فإن هذا يستلزم الدور. ثم قال: بل قوتهم من الله وقوة الرسول من الله، فالله وحده يخلق قوتهم والله وحده يخلق قوة الرسول. فالحسب إذن لا يجوز إلا لله وحده، فلا يقال عن المؤمنين أنهم حسب النبي. فيكون معنى الآية إذن: يا أيها النبي حسبك الله، والله أيضا حسب من اتبعك من المؤمنين. فالحسب لله وحده الكفاية، لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى.